قال النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إلى سورتين مش يقرأوا إلا ما يقرأوا المفصل كله بركعة واحدة. ولذلك هذا السلفي رضي الله عنه هذه أمور يعني كادت بين طلاب العلم أن تكون متلاشية تلاشية يعني، وهو التزام هذه السنة كل ليلة الإنسان يقرأ وردا من القرآن. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وروي أيضا مرفوعا قال بعض السلف سأل الصحابة رضي الله عنه كيف تحزبون القرآن، كيف تحزبون القرآن، كيف وردكم كل ليلة؟ قالوا نحزبه يعني ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وجزء مفصل، هكذا وردنا، هذا ورد إليه الصحابة رضي الله عنه. يختمون القرآن في كل سبعة أيام كل ليلة السبع، لذلك رمز بعضهم إليه بقوله فمي بشوق، فمي بشوق فيه التفاؤل وفيه تنشيط، فمي بشوق لقراءة القرآن. الفاء فاتحة من الفاتحة إلى المائدة الليلة الأولى، اسمعوا يا شباب يكون على هذه السنة، هذا هو هدي السنة الصحابة رضي الله عنه. ما في تنازل من هذه السنن، الآن أهملت وهجرت وأميتت والشباب يسهرون فيما لا يعني، ثم في آخر الليل حينما ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ويقول من يدعوني من يستغفرون إلى آخره، في ذلك الوقت ينعمون أو هم ساهرون. الله أكبر، هذه صفة المشركين يعني كانوا يسمرون الليل كله في ذم القرآن ونقول إلى آخره، ولا زال بعض أوصاف المشركين فينا. ولماذا هذا؟ فالمفروض المسلم أن يكون له ورد كل ليلة كعادة الصحابة رضي الله عنهم، ورهبان في الليل وأصول في النهار مش مسلمان شباب، فكانوا هكذا، كان هكذا حديث. وماذا من الفاتحة؟ الفاء فاتح إلى المائدة، هذه ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وجزء مفصل، هذه سبعة أيام. فهمي بيشوف من الفاتحة إلى المائدة كم سور؟ ثلاثة سور، البقرة والعمران والنساء، والليلة الثانية خمس سور. فمي بشوق من الميم إلى يونس، الميم مائدة إلى يونس الليلة الثانية، ورجوا مع كذا الليلة الثانية يقرؤون المائدة والأنعام والأعراف وإيش والأنفال والتوبة، صارت كم؟ خمس سور، هذه خمس سور الليلة الثانية. أنتم هذا بداية مين؟ لست هذا. لا ينبغي لطالب علم أن يتهاون مثل هذه السنة، فكيف يستنير القلب بكتاب الله إذا لم يقرأ هكذا، إذا لم يلازم الإنسان هكذا كتاب الله تعالى كل ليلة يتلذذ به ويستأنس به ويستوحش من ما لا يعنيه من جميع كل الوجود التي تجري في الدنيا، يعني يكون فطيما منها. النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، النفس هذا إن أهملتها حتى تموت لن تهتدي، وإن راعيتها وأصلحتها إن شاء الله مفتوح لك الذين جاهدوا فينا. إذن الليلة الثانية كم سور؟ خمسة سور، والليلة الثالثة سبع سور. فمي بشوق فمي يونس إلى ماذا؟ فمي إلى إلى إلى إليش؟ فمي بشوق إلى بني إسرائيل، ما هي؟ يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم وإيش والحجر والنحل، صارت كم؟ سبعة. هذه الليلة الثالثة يا شباب، هذه هي الليلة الثالثة. فمي بشوق باهن، ومن الليلة الرابعة من الشين من الباء إلى الشين إلى الشعراء، هذه إيش؟ تسعة سور، وهي بني إسرائيل والكهف ومريم وطه وإيش والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، صارت كم؟ 9 سور. هذه 9 سور، 9 تماما. ثم الليلة الخامسة 11 سورة. الليلة الخامسة 11، شوق من الشين إلى الواو، ومن الشعراء إلى الصافات، هذه 11 سورة. عدوها، ما هي؟ الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، السبأ، فاطر، صارت كم؟ ياسين، 11 سورة، ما في زيادة. هذه الليلة الخامسة. الليلة السادسة من الواو شوق إلى القاف، إلى قاف يعني، من الصافات إلى قاف، وهذه كم؟ 13 سورة، 13 سورة، وهي الصافات، صاد، زمر، غافر، فصلت، شورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، محمد، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، الفتح، الحجرات. لا، الحجرات صارت كم؟ 13 سورة. ليس كذلك؟ هذه 13 سورة. ثم الجزء المفصل، الليلة السابعة وهي ليلة الخاتمة، أسبوع، انتهى أسبوع، من قاف إلى النحل. هذا ورد الصحابة رضي الله عنهم، فمن كان هذا ورده فكيف يكون يعني ما شاء الله، يعني ألا يكون بشرا كالملك؟ يعني هو بشر ولكنه روحه ما شاء الله منصبغ بكتاب الله ومفكر في كتاب الله ولا أفكر في غير ذلك. فهذا هو هدي السلفي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيقول له كيف تقرأ بركعة، كيف تقرأ حذا كهذه الشعر؟ ينكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يكون الرجل يعني قرأ في ليلة في ركعة المفصل، إنما هي منوع يعني الليلة الكاملة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هذا مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قرأ كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، سجاد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بدأ بالبقرة، يقول في 100 إلى آخره، بدأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران وانتهى. هذه الليلة الأولى، الجزء الأول، هذا ثبت في الصحيح كذا. قال حتى حممت بأمر السوء أضربه، قال لا، قال حممت أن أجلس وأدعه، هذا هو. فكيف وكذلك من وصل، قال حتى حممت بأمر السوء مع الضرب، ما لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس قائم، فإذا جلس فقد أساء، حتى أنه بشدة لطول النبي صلى الله عليه وسلم قراءته تعلمون مرتلة، مرتلة القرآن ترتيلة. وكذلك أيضا لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ، ولا يمر بآية تسبيح يا تسبيح إلا سبح الله سبحانه وقف وسبح الله. إذن يعني كم أخذ وركعه فسجده كذلك أيضا بقدر ما قام طالب كامل يكون سجده. وهكذا هذه هي يعني هي الفاصلة بين من يريد إحياء هذه السنة وبين من يتحاول ولا يبالي بها وتنتهي أوقاته بما لا يعني. اللهم صل